بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. الحائط اللي هو البستان يعني من نخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين في عندك هنا في شك من الراوي بحائط من حوائط المدينة أو مكة. أيوة. هي المدينة مش مكة، الشك هنا من الراوي، لكن جاءت في روايات أخرى وفي نفس البخاري برضو في أحد الأبواب الأخرى الجزم بأنها كانت القصة في المدينة المنورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. الإمام البخاري باين قوي في العنوان أنه بيتكلم على عدم الاستتار من البول، وبيعتبره من الكبائر. بيعتبره من الكبائر ليه؟ لأنه قرن بينه وبين النميمة، أحدهما يمشي بالنميمة والنميمة معروف أنها من الكبائر، والآخر لا يستتر من بوله، مدام دي مع دي والاتنين بيعذبوا من أجل الحاجتين يبقى إذن عدم الاستتار من البول كبير. النقطة الثانية أنه كلمة وما يعذبان في كبير، ثم سكت ثم قال بلى إنه لكبير، أو هنا زي ما قال بلى وسكت كان أحدهم. طيب فقالوا أنه ليه قال مش كبير وبعد رجع قال كبير وما يعذبان في كبير وبعدين قال بلى؟ يعني مرة نفى ومرة أثبت. فقالوا نفى باعتبار أن الموضوع نفسه موضوع بسيط وسهل، لكن عدم المواظبة على الحماية، حماية الثوب، حماية الملابس من البول، الاعتياد عليه أصبح كبير. يعني الفعل نفسه ما فيهوش مشقة. إيه حكاية يستتر دي؟ يستتر من بوله يعني إيه؟ يعني لما يجي يتبول ما بيعملش حسابه إن ما يجيش الرذاذ على جسمه أو على هدومه، فممكن قوي وهو بيتبول يتبول في اتجاه الريح، عكس اتجاه الريح، الريح جاي عليه يوم يرد عليه إيه؟ البول بتاعه أو هدومه. ما بعض الناس قالوا لا ده ممكن كمان يكون ما بيستناش لحد ما ينتهي، يعني اللي هو الاستبراء اللي سموه ايه الاستبراء. الرواية دي بتاع يستتر هنا فيه رواية تانية يتنزه او يستنزه، وفي رواية يستبرئ، فكلها من الامور اللي تخلي اللي طبعا مش هتلاقيها في الهواء، مش على ما اعتقد انها جايه في باب اخر. عندك هنا يستبرئ، في حاجه تانية في الهمش؟ لا في عندي لا يستتر. ايوه تمام، انا اسف. يستبرئ أيوة. في الهمش ايوه، وفيه يستنزه كمان. ف يبقى اذا في في أسباب معينة لتلوث الجسم أو الثياب بالبول، إنه لما يجي يتبول يتبول قائما وهو واقف، وبالتالي على على على حاجة تطرطش زي على الأرض أسفلت مثلا، يوم يطرطش، أدي حالة. الحالة التانية يتبول والريح في وشه، يقوم الريح يعمل إيه؟ يرد البول على جسمه أو على ثيابه. الحالة التالتة إنه لما يتبول ما ينتظرش حتى يستبرئ، والاستبراء معناها إنه يستنى لحد ما يخلص كل حاجة، وأي نقطة فضلة أو أي حاجة تنزل يبقى يبقى يبقى ما بيستناش، يقوم بعد ما يلبس ثيابه يقوم بقية التبول أو الحاجة اللي كانت لسه موجودة في القضيب نقطة نقطتين تنزل في ثيابه فتنجسها أو توسخها. دي الحالات اللي تخلي الإنسان يبقى ما لم يستنزه أو لم يستبرئ أو لم يستتر. عشان كده جاب الروايات التلاتة اللي هي التلات أحوال: الاستتار من البول، الاستتار معناها إنه ما تخلوش يرجع عليك، ها؟ ما يجيش على هدومك. يستنزه برضو كذلك، ما يبقاش مراعي الحكاية إنه برضو الكلام ده. يستبرئ إنه اللي هي النقطة اللي بتبقى في الآخر أو نقطتين أو حاجة زي كده. بنرجع نقول لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يعذبان في كبير، يعني كون الإنسان يستتر من بوله ما هي الشغلانة. إيه يعني ما هي الشغلانة؟ يعني ما فيش مشقة تصيب الإنسان في إنه يحترز من البول إنه ينجسه، ما فيش مشقة. فإذا هي مش موضوع كبير، لكن الاعتياد بقى على الإهمال بالشكل ده يبقى معناها ايه؟ انه كبير. ناس بتقول كده، وناس بتقول انه لما قال يعذبان وما يعذبان في كبير، جبريل نزل او جاله الوحي قالوا لا مش كبير، ازاي لا ده كبيرة، فقال بلى، يعني تراجع عن فكرته نتيجة الوحي اللي جاله وقال له لا ده كبيرة مش كبيرة. يعني أقوال في مسألة ليه قال مش كبير ورجع قال إيه كبير. إما أن الوحي نزل يصحح له ويغلظ الفعل يبقى كبير بالصغير، وإما أنه المقصود أنه ذات الفعل ليس بكبير، والاعتياد على الفعل هو ده اللي خليه يبقى إيه كبير. عارف زي إيه؟ زي الصغيرة لما الإنسان يداوم عليها متعمدا تصبح إيه؟ كبير. الإصرار على الصغائر يقلبها إيه؟ كبائر. فاحتمال كده. دي أقوال مختلفة يعني. مسألة النميمة ده موضوع تاني هيجي بعد كده في الأبواب، اللي هي الإيقاع بين الأشخاص. النميمة الإيقاع بين الناس غير الغيبة. الغيبة أنك تتكلم على حد بما يسيئه وخلاص، اما النميمه فهي عباره عن انك انت بتروح تقول لفلان ده فلان قال عليك، ده فلان عاد عليك كلام، من تقوم تزعله من فلان، اللي هو الوقيعه دي النميمه. ولا يدخل الجنه نمام ابدا، حديث ولا يدخل الجنه قتات، والقتات هو برضه النمام. فجت مره قتات ومره ايه نمام، ودي احنا اتكلمنا عنها في المحظورات ونبهنا انها من الكبائر الخطيرة اللي هي ايه النميمة. باب ما جاء في غسل البول. شوف بقى جاي على طول روح الامام مردد على طول باب تاني عشان يوري لك ان المفروض ان الانسان لما يتبول يقوم يحترز من التبول باسلوب يخلي جسمه يجي عليه رزاز او هدومه تيجي عليها رزاز. الامر الثاني انه بعد ما يتبول لازم يستنجي بالماء. اما اذا كان مستجمرا ما فيش ميه والاستجمار ماشي، يبقى بيعفى هنا عن الغسل بالماء، لانه بيستجمر بقى ما فيش ميه هيستجمر، هيبقى نفس الاستجمار برضه زي ما بيستجمر في الدبر بيستجمر برضه من البول. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. هنا بقى هنخش في نقطة تانية وهي انه بيتكلم عن بول الناس، ما قالش لا يستتروا من البول. تم تمشي بقى عليها بول الحصان وبول الجمل وبول الشاه وبول الخروف، ها؟ لا، بوله بمعنى انه الكبيرة هنا والغلطة هنا بول ايه؟ الانسان عاوز يوصل لايه؟ هنعرف هو عاوز يوصل لايه كمان شوي. انما هو عايز يقول دلوقتي ان الحديث بيتكلم عن ايه؟ عن بول الانسان، بيتكلم عن بول الانسان مش بول البهائم. لا يستتر من بوله، طبعا بوله او بول غيره من الناس نفس الحكايه، لكن ما كانتش سيره بول ايه؟ البهائم. يعني واحد معاه ناقه او جمل واقف جنبها او حصان وتبول الحصان فاصابه رذاذ البول بتاع الحصان، نفس الحكم ولا يعمل ازاي؟ هو عاوز يوصل لايه دلوقتي؟ عاوز يوصل لحاجه هنفهمها كمان شويه، لكن دلوقتي احنا بنقول انه بيصر على ان الكلام في ايه؟ في بول الانسان. المساله الثانيه اللي في الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جريده نخل، يعني عود اخضر، وشقه نصين، حط واحده على القبر ده واحده على القبر ده. لما بيسالوه انت بتعمل كده ليه؟ قال يمكن ده يخفف عنهم العذاب ما لم ييبس، يعني ينشف العود بقى خلاص ما بقاش فيه حياه. او في روايه تانيه الى ان ييبس يخفف عنهم العذاب. فدي نقطه مهمه جدا لفتت نظر الكثير من الناس، ولذلك كنا نجد دايما انه الناس لما تروح تزور المقابر كانت بتاخد معاها زرع كده اخضر، حاجه مخصوصه كانت للقبر، صبار او حاجه كانوا يبيعوها دايما للناس اللي بيروحوا يزوروا المقابر. تلاقي بعيد عن المقابر، كنت اشوفه وانا صغير في القاهره لما كنا نروح نزور المقابر الاباء يعني الاجداد وكده، نلاقي الناس دي بتاخد معاها حاجات تفرقها، رحمه يسموها رحمه، اكل يعني يفرقوها على الفقراء، وياخدوا معاهم باكو الزرع ده او بوكيه او حاجه كده كان له شكل معين كده اخضر وعريض يحطوها على القبور. من السنه بقى على اساس انه ما دام في حاجه خضرة، لكن بعد كده كانوا يبداوا يزرعوا خصوصا المقابر المتسعه، يزرع على القبر شجر. لما بيزرع على القبر شجر بيقول انه ده بيخفف عن الميت عذاب القبر. ليه؟ يعلم الله. هل لان الشجره بتسبح؟ طب ما كل حاجه بتسبح حتى الرمل. هل لان فيها حياه وروح؟ مش عارف، لكن الوضع اهو باين قوي انه النبي صلى الله عليه وسلم حط وغرز الحته الجريده وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فيستحب طبعا بالشكل ده بقى، يبقى يستحب في المقابر وجود ايه؟ الزرع الاخضر، سواء كان مزروع او حي يعني الى ان ييبس، حاجه زي كده. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. ادي بقى العنوان اللي هو قال بقى الغسل، غسل البول. يبقى اذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقضي التبرز لحاجته، يعني ايه؟ يعني خرج الى البراز، والبراز هو المكان الخالي الواسع اللي كانوا يقضوا فيه الحاج. تبرز لحاجته يعني ذهب الى البراز اللي هو المكان الواسع علشان يقضي الحاجه. جبت له ايه؟ ميه، فغسل به. يبقى معنى كده انه استنجاء بالماء للقبل مطلوب لازاله اثر البول. نعم. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طبعا لاحظين في الرؤية دي مفيش بلاء، وما يعذبان في كبير، وكمل. فبنقول طبعا الرواية اللي فيها نقص بتحمل على الرواية اللي فيها ايه؟ زيادة. ويبقى الرواية اللي فيها زيادة هي الرواية الصحيحة، والباقية التانية مختصرة. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. نعم. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. الحديث ده هيجي تاني، وفيه روايات انه فثاروا اليه الناس، فقاموا اليه الناس، فتناولوه اي بألسنتهم. وهتلاقي الحديث برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: صبوا عليه سجلا او ذنوبا مما. فاظن هتيجي الروايات وبعدين نتكلم في الاخر. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل الدلو والذنوب الدلو. قالوا السجل والذنوب أحجام أكبر من الدلو. الدلو زي الجردل، الذنوب زي البرميل. ورجعوا تاني بعض الناس قالوا: لا، السجل الدلو مليء بالماء، الدلو اسمه دلو وهو فاضي، فإذا امتلأ اسمه سجل. أما الذنوب فهو قارب الامتلاء، وبالتالي سجلا أو ذنوبا يبقى شك من الراوي إذا كان السجل هو الذنوب. إذا كان سجل أو ذنوب معناه كده أو كده على التخيير. إذا كان السجل اللي هو الجردل المليان، والذنوب الجردل اللي فيه تلات أرباعه، يعني مليان ولا تلات أرباعه، المهم مية وخلاص. ها، ده المقصود يعني. وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذنوب اللي هو الوعاء الكبير اللي زي البرميل اللي يوضع فيه الماء. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب، هو اللي بعث مين؟ احنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي هو المبعوث. فليه بيقول لهم إنما بعثتم؟ هي دي على سبيل المجاز، باعتبارهم مبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ايه؟ مجاز عن التبليغ عنه، وكأن المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مبعوث. انما المبعوث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انما بعثتم مجاز لكونهم مبلغين عنه في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب يهريق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله هنا بقى قال لك فنهاه الناس، هناك في الحديث ده قبليها بحديثين ما قالش فنهاه الناس. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. باب بول الصبيان. قبل ما نوصل بقى لدين نقول بقى الحديث بتاع الراجل ده ايه حكايته. الراجل لما جه هنجد فيه زيادة في صحيح مسلم بتقول ثم دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه له فقال إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا البول أو لقذر، وإنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن. دي نقطة زيادة في الرواية. النقطة الثانية في نفس صحيح البخاري هنا بس أظن في كتاب الأدب، الأعرابي ده دخل المسجد فصل ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. الحجر التضييق، الحجر ايه؟ التضييق. لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث حتى بال في المسجد. ادي البداية، البداية ان العربي لما دخل يصلي، وبعد ما دخل بعد ما صلى قال دعا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. الله طب ليه؟ مش معنى انت يعني؟ طب والناس مالها ذنبها ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بحلمه المعهود وحسن خلقه، وده اعرابي فيه الجفاء ولسه ما هوش عارف الدين ولا فاهم حاجه، فقال له لقد تحجرت واسعا، يعني رحمه ربنا واسعه تسع الكل، فانت جاي عايز تضيقها احلى انا وانت. فلم يلبث الاعرابي حتى بال في المسجد. عاوزين يقولوا يعني انه لانه ما هوش فاهم ولانه بيقول كلام غلط ولانه أناني ولأنه عاوز يحجر رحمة ربنا وعاوز محدش يترحم معاه أبدا وقع في الغلط، وقع في الغلط. المسجد طبعا كان حصباء، لا في سجاد ولا في حاجة مفروشة ولا حاجة، وبالتالي لما يبقى حصباء ورملة كده البول طبعا حينزل يسرح فيها، مش حينجس المكان وتفضل نجاسته. تبقى طهرته بإيه؟ بصب الماء عليه، بصب الماء عليه. فلما جت الناس، الروايات اللي جت بقى، فثاروا إليه، فثار إليه الناس رواية، ورواية فتناولوه، وفي رواية فقال الناس مه مه مه، وفي رواية فقاموا إليه، وفي رواية فنهاه الناس اللي هو قالها دي، زجره الناس. ها؟ زجره أو فزجره الناس، يعني باين ان الناس اتكلمت، محدش مسكوا بايده لكن اتكلموا بلسانهم، اللي قال له مه واللي قال له ايه كده، المهم هاجت الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه. ليه؟ رحمه منه، لان لما يزعقوا له ويقوموا عليه وهو مش فاهم هيحصل ايه؟ هيقطع تبوله مما يضر به بصحته، او لما يقوم يجري يقوم بدل الحته دي ما هي اللي بال فيها يبتدي هيجري بقى من الخوف ويسقط البول في حتت اخرى وفي اماكن اخرى فتزداد الايه؟ النجاسه. لكن يبدو انه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه بالرجل خاف عليه من الخضه ومن زي الناس، وانه يقطع التبول ويحبسه فيضار صحيا. وبين لهم بقى ان المساله فيها يسر، وقال لهم هاتوا سجل من ماء او زنوب من ماء جرد المية يدلقوه على البول، فاذا دلقوه على البول طبعا والبول في تراب او في رمله خلاص يمشي ويحدث ان المكان ايه؟ يطهر. ثم استدعاه بقى وقال له ان المساجد لا تصلح مثل هذا البول او لقذر، وانما للذكر والصلاه وقراءه القران. وكلمة بقى بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين يبين ان البدام الحاجة لها حل، بدام لها حل حلها تتحل من غير ايه، من غير من تعنت ومن غير تزيد ومن غير تزمد، بدام لها حل. راجل ما يعرفش نعلمه، خلاص ما كانش يعرف نتعلم، ولما نتعلم خلاص خلصت الشغلة. في الوقت نفسه الراجل دلوقتي بيتبول، خلاص ما هي نقطة زي نقطتين، نقطة زي نقطتين يخلص بقى وخلاص. وفي الوقت نفسه ما نبقاش أفزعنا الرجل. نعم. باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا هشام أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. واللي وراه برضو الحديث اللي وراه برضو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن. أم قيس دي اللي هي أخت عكاشة بن محصن. أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن. تعرفين عكاشة بن محصن وعارفين قصته؟ ها؟ طيب اللي هي سبق خبيها عكاشة لما قال سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، قيل من هؤلاء يا رسول الله؟ قال الذين لا يكتبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فعكاشة قال أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فجه رجل تاني قال وأنا يا رسول الله، وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. هذه أخته أم قيس من المهاجرات الأوليات، من الستات اللي سبقنا بالهجرة، اللي هي أم قيس بنت محصن من المهاجرات الأوليات. وابنها ده بعد كده مات، ومات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جابت بقى ايوه عن ايه؟ عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. عندك حجره بفتح الحاء. أيوة. وممكن بالكسر، وحجره الاثنين ماشيين يعني، لكن الحجر أفصح والحجر أشهر. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسلها. فقالوا بقى بول الصبيان ما بيغسلش، اهو بينضح بالماء. ينضح بالماء يعني ايه؟ تنضحه كده بالماء، بدل ما كلش كان لسه بيرضع، لكن اذا اكل الطعام خلاص يبقى لازم البول ده ايه؟ يغسل. وقالوا بقى ان بول الصبي ينضح وبول الصبية يغسل، ما عرفش ليه، لكن هو هكذا قالوا. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم. السباطة الكناسة، الزبالة اللي بتتلم كده وتتحط على جنب، يسموها سباطة، لكن الكناسة اللي بتبقى طرية بحيث ما تردش ما يرش عليها، يعني ما هيش ناشفه بحيث ان لو رشيت عليها ما ترجع عليك الرذاذ، او تبولت عليها يقوم يرجع عليك الرذاذ. السباطة الكناسة الطرية اللي ممكن ما تردش البول. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى. رأيتني دي كلمة واحدة فيها فاعل وفعل ومفعول، الثلاثة في الكلمة. رأيتني، الرأي الفاعل هو، ورأيت رأى فعل، ورأيتني رأى نفسه ده المفعول، ويصح أن يكون الفاعل هو المفعول في بعض الأحيان، يعني زي دي رأيتني فيما يتعلق بالمسائل اللي زي كده، فيقولوا إيه، يمتحنوا التلامذة ساعات، يقولوا إيه، أو كانوا يمتحنوا بعض الزمان، يقولوا إيه، هات كلمة فيها فعل، هي الكلمة الواحدة بس فيها فاعل ومفعول وفعل، كلمة واحدة هي دي، جملة كاملة فيها فاعل وفعل ومفعول. رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متكرر بقى بس هنا في زيادة شوية، ان هو اولا مستتر بحائط من الامام، فلما حذيفة بعد قال له ادنه، ادنه ليه؟ علشان يجي يقف ورا ظهره، يقف ورا ظهره، يدي ظهره لظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يمنع اي حد جاي، وفي الوقت نفسه يبقى ساتر له من ظهره، يبقى كأنه استتر من الامام واستتر من الخلف. والحديث ده جاي ليه؟ لانه التبول قائما منهي عنه، منهي ايه عنه، والسنة أن يتبول الرجل جالسا، وبالتالي بالأحرى المرأة طبعا، فبيتبول جالسا لكي يأمن من إيه؟ من النجاسة. وكمان التبول جالسا أستر، أستر للإنسان لو بيتبول في الخلاء، أستر للإنسان لو أنه بيتبول في الخلاء، يعني في حتة مكشوفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل كده فعله لأنه بيشرع، بيشرع، يبقى إذن التبول قائما ليس حراما، يبقى النهي، نهي إيه؟ نهي بعلة، خوف إيه؟ خوف النجاسة، خوف عدم الاستتار من البول، خوف إن البول الرذاذ يجي على الأقدام أو على النعل أو على الثياب، يبقى ده علة النهي. أما إذا أمن الإنسان كل ذلك جاز له التبول قائما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي فعل ذلك بس على السباطة، السباطة الكناس الطرية اللي تشرب الحاجة، وبالتالي يأمن من أن يرتد إليه الرذاذ، وبالتالي بقى تبقى دورات المياه العامة اللي هي المباول اللي يتبول فيها الناس وهم واقفين دي مباحة بقى، مباحة اللي هي في المساجد، في دورات المياه العامة، في الميضة بتاعت الجامع هتبقى مباحة. ويبقى كمان دورات المياه الفرنجي اللي في البيوت اللي ما فيش مبولة ولا حاجة، لكن دورة مياه فرنجي اللي بيسموها فرنجي دي، يعني طبعا يبقى برضو يأمن فيها الإنسان من النجاسة، مش لازم يقعد بقى، يبقى ممكن يتبول ايه قائما. يبقى النهي عن التبول قائما الأساس منه التنزه عن إيه؟ عن أن يصاب الإنسان برذاذ البول فيتنجس ثوبه أو يتنجس إيه؟ جسمه أو نعل. فإن أمن جاز له التبول إيه؟ قائما. هذه الغرض من هذا الحديث. باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول. ده أبو موسى الأشعري كان بيشدد أو بيخاف أو من الحديث بتاع يعذبان في قبرهما وما يعذبان في، طبعا هو هنا يعذبان في قبورهما، ما قالش قبريهما، قبورهما. أنتوا عارفين المثنى قد يجمع برضو زي فقد صغت قلوبكما، وقالوا انه الكلام ده يحصل لما يكون في ظروف معينة، يعني مش بصفة مستمرة. يعني المهم نرجع تاني للموضوع، انه ابو موسى الاشعري كان يخاف قوي من الحديث بتاع التعذيب في القبر من بول دي، فبيقولوا انه كان بيتشدد جدا في البول، وبيروى عنه والله اعلم انه كان لما يجي يتبول يتبول في قارورة كي يأمن من اي رزاز. قارورة يعني جايب قارورة ولما يجي يتبول يتبول في القارورة. طبعا بدل ما هتبول في قارورة يبقى يستحيل حياة يبقى منتهى الاحتياط. فكان هو بيتشدد دايما في مسألة وجوب الاحتراز من البول. فبيقول ابو موسى ايه بقى عندك؟ كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه. قرضوا الثوب. اليهود كان مكتوب عليهم ان الثوب اذا تنجس بالبول ما يتغسلش، ما يطهرش بالغسل، يقرضه يعني ايه؟ يقصه الحته اللي جا فيها البول يقطعها. فقال حذيفة ليته أمسك. ليته أمسك حذيفة بن اليمان بقى لما سمع أبو موسى الأشعري عمال يشدد في البول ويقول ويقول ويقول قال ليته أمسك. يعني طب ربنا رحمنا احنا مالنا من بني إسرائيل، فما فيش داعي ان احنا نتشدد في مثل هذه الأمور بدم فيه اليسر موجود. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم. هيشوف بقى أهو ليته أمسك ملوش حق وهيحكي بقى فين اليسر هنا. اهو اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. باب غسل الدم. حدثنا محمد. طيب دلوقتي احنا ما اتكلمناش بقى في مسألة البول. هو طبعا هيجي الحديث قدام شوية حكاية الجماعة بتوع العرانيين. انتوا فاكرين العرانيين لما جم المدينة وقالوا ان احنا بنبايع وبنسلم، وبعدين اجتاووا المدينة عيهم وتعبوا وراحوا قالوا احنا مش واخدين على الحضر واحنا واخدين على البدو وعينا والجو وخم بتاع المدينة وكلام من ده، فامر لهم بابل اللقاح وخرج معاهم غلام وقال لهم اشربوا من ألبانها واشربوا من أبوالها، فراحوا وصحوا. لما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثرهم فأحضروا فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون ولا يسقون إلى آخر. فاكرين الحدوتة دي؟ نرجع تاني للعنوان بتاع الإمام البخاري لما قال إيه؟ لما قال إنه البول بول الإنسان. عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول إن في ناس بتقول إن أبوال البهائم ليست كأبوال الناس، وروث البهائم كذلك، وحيقولوا إنه السرجين أو السرقين اللي هو السبلة ما هي زي براز الإنسان. واختلفت المذاهب في مسألة بول البهائم وروث البهائم، منهم من حكم بنجاسته ومنهم من لم يحكم بنجاسته. كذلك بالنسبة للدم هنشوف دلوقتي برضو ايه الرأي هنا، ونشوف برضو آراء المذاهب لأن برضو اختلفوا في مسألة الدم. البعض قال الدم نجس كثر او قل، البعض قال ان دم الانسان نفسه ما يجرش حاجة، ورمي فلان بسهم ونزف وهو يصلي وبقي يصلي وعمر مش عارف حصل ايه وكلام من ده. وناس قالوا لا اذا زاد عن حجم الدرهم يعيد صلاته، وناس قالوا لا ما يعيدش بدم الدم منه هو اذا كان دم من غيره معلش. ودول مستدلين ودول مستدلين على على على كل واحد بيستدل على ايه؟ على رايه. فحدث الخلاف في مساله الدم. البعض بينجس الدم على الاطلاق، والبعض بيقول دم الانسان اللي سايل منه هو ما فيهوش حاجة، بدليل ان يبعث يوم القيامة اللي جرح في الحرب جرحه معاه ينزف اللون لو الدم والعرف عرف عرف المسك، كلام من هذا القبيل. لكن احنا بنعتقد ان الاحتياط ان احنا نمشي مع الناس اللي بتقول ان الدم نجس ويجب غسله من الثوب، وانه اذا صلى في ثوب به دماء فاكتشف ذلك فعليه ان يعيد صلاته. وحقيقي هنا حديث للامام البخاري اذا صلى في ثوب به الدم او الى غير القبلة او متيمما او او او او الى اخره فلا يعيد. فبرضو اختلفوا، ناس قالت لا يعيد على الاطلاق، وناس قالت يعيد اذا كان في الوقت متسع لسه ما جاش الفرض اللي بعديه، وناس قالت لا ما يعيدش ما يعيدش. فهي اختلافات يعني. نعم، غسل الدم. يبقى الامام البخاري عاوز يقولك الدم لازم يتغسل. باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء عندك أيوة وتنضحه وتصلي فيه. أشوف بقى يبقى ثلاث حاجات، تحته يعني تفركه اذا كان هيبقى ناشف وتفركه عشان عين الدم يذهب اللي هو عين النجاسه، تقرصه زي ما انت قلتها او تقرصه رؤيه في الهامش في الهامش أيوة. تغسله تقرصه او تقرصه اللي هو الدعك الدعك والدلك بالماء، ثم تنضحه اللي هي بعد كده تشطفه زي ما بيقولوا او تنضحه او تنضح حواليه يعني ترش بالماء. ادي معنى غسل ثم تصلي فيه، يعني بدل نظفته خلاص. واحنا قلنا ان الاساس ازاله عين النجاسه وازاله اثر النجاسه، مش كده قلنا كده؟ يعني عين النجاسه تزال واثرها كذلك يجب زال عشان نقول ان الثوب اصبح طاهرا. النجاسه لها عين، النجاسه اللي ايه اللي هي نفس النجاسه اللي هو قال لها تحته، لانه الدم لما بيجي على الثوب بيخش في النسيج لكن يفضل منه جزء متجلط خارج النسيج، اهو ده عين النجاسه. والجزء المتجلط ده بيتحك يتفرك يقوم ينزل يمشي زي المنية لما بينشف بيتحك. بعد كده اللي دخل جوه النسيج ده نعمل فيه ايه؟ لازم نغسله عشان نزيله، فبتغسل ادي بقى تقرصه او تقرصه، ثم بعد ذلك تنضحه ايه بالماء، ثم تصلي في الثوب بعد ذلك. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ طبعا مسألة الاستحاضة انتوا عارفين السين والت قلنا لما تخش على الفعل تفيد الطلب زي استفتح واستنصر والى اخره واستقبل واستدبر تفيد الطلب، سين والت اذا دخل او الت لوحدها قد تفيد الطلب، لكن ساعات السين والت لما يخشوا على الفعل ما يفيدوش الطلب، يفيدوا التحويل، يفيدوا ايه؟ التحويل. فالاستحاضه السين والت هنا ما تفيدش الطلب لان هي لا تطلب الحيض، انما تفيد التحويل اي تحول الامر من حيض الى غيره الى غيره الى شيء اخر. فعشان كده يقولوا السين والت افادتها التحويل هنا مش افادتها الطلب زي استنصر، وكانوا من قبل يستفتحون يطلبون الفتح، ها وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالسين والت زي ما قلنا بتفيد الطلب لكن قد تفيد التحويل في بعض الافعال زي دي. فقالت بقى ان بنت حبيش دي فاطمه بنت حبيش انها امراه ايه تستحاض. نعم. فقالت يا رسول الله اني امراه استحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ ايوه هتعمل ايه بقى؟ ده الدم نزل على طول ما لا تطهر ابدا، فهل تسيب الصلاه ما تصليش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، انما ذلك عرق وليس بحيض. العرق بيقولوا انه الاستحاضة اللي هو الدم اللي نازل بدم غير الحيض. ليه؟ الحيض عبارة عن الغشاء المحيط بجدار الرحم اللي بيتكون علشان فيما لو حدث الحمل تتعلق البويضة الملقحة به فيصبح مشيمة لها. المشيمة اللي ايه؟ المشيمة. فاذا حدث وما حصلش الحمل وما تعلقتش البويضة بهذا الغشاء اللي تكون وغل في جدار الرحم يوم يتقطع كده ويقع ينزل ايه؟ ينزل اللي هي الدورة الشهرية دي الحيض. اما الاستحاضة فبيقولوا فيه عرق في قعر الرحم ينزف، ملوش علاقة بقى بايه؟ بالمشيمة دي نهائي وملوش علاقة، فشيء غير الحيض تماما. فعشان كده قال لها انما ذلك، الكاف طبعا مكسورة لان المخاطب انثى، زي قالوا كذلك قال ربك، ولما كلموا زكريا قالوا قالوا كذلك قال ربك. إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. اللي هو الوقت اللي هو بتقدره للحيض بقى، يبقى بتعرف موعد الدورة عندها قد ايه، 3 أيام 5 أيام قد ايه، بتقدر هذا الوقت. فإذا جاه الوقت ده بتمتنع على الصلاة لان ده حيض، ويحرم على الحائض الصلاة، ويحرم عليها الصيام، ويحرم عليها دخول المسجد وما الى ذلك، ويحرم عليها مس المصحف، ويحرم عليها قراءة القرآن وما الى ذلك. فإذا انتهت المدة ده تغسل عنها الدم وتغتسل. طبعا باين هنا ما قالش اغتسلي اغسلي عنك الدم، لكن باين طبعا انها هتغتسل لان الكلام عن الدم نفسه مش عن المو، مش عن هي تعمل ايه. فبتغتسل اغتسالها من الدورة من الحيض، وبعد ما تغتسل هتتوضى وضوء المعذور. وضوء المعذور ايه بقى؟ اللي هي هتستنى لكل فرض بعد ما يدن تغسل المحل المكان تطهره، وبعدين تضع حائل نظيف، وبعدين تتوضى، وبعدين تصلي الفرض وما يتبعه من نوافل المغرب سنتها. خلاص كل فرض بقى تعمل كده سواء نزل منها شيء او لم ينزل منها شيء، اسمه وضوء المعذور. نعم. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. طبعا الدم زي ما قلنا في الفقه بقى، طبعا الفقه ما يتخذش من الاحاديث، الاحاديث احنا بناخد بس فكرة وبنأكد ما لدينا من علم الفقه، وفي الوقت نفسه بتحصل لنا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه، لكن العلماء هم اللي بيستنتجوا الفقه ويستخلصوا الاحكام من القرآن ومن السنة ومن الاحاديث، واحنا ناخد من الفقهاء. لكن احنا نجي ناخد من البخاري رأسا كده نقول عاوز استنبط حكم او ما استنبطه من القرآن، ما حدش يقدر يعملها خالص نهائي، لا النهاردة ولا بكرة ولا امبارح، لانه خلاص ما ترك الاوائل من كلمات اللقاء. في الوقت نفسه ما حدش يقدر يجي النهاردة ياخد البخاري ويقول لك ايه اما ادور على حكم اشوف لبس الخاتم الفضة مباح ولا لا، لبس الخاتم ما تعرفش تطلع، تلخبط تلخبط على طول لانك مش هتفهم. انما تاخد الفقه منين؟ من الفقه، لكن ما تستنبطش. طبعا واحد يقول لي دلوقتي طب افرض امر جديد جد علينا ما كانش عندهم اياميه، زي التلفزيون زي الفيديو زي التليفون زي مش عارف كل ما هو مستجد من مستحدثاتنا ومخترعات، نعمل فيها ايه؟ هنقول لك برضو ما ترك الاوائل من كلمة لقائل، في امور تفصيلية ادوا فيها الاحكام لا تتغير موجودة الى يوم الدين، وفي امور اللي جدت عندنا هم عندهم كليات، كليات احكام كلية ضروري هتلاقي عنوان تحط عليه الجديد ضروري. وكذلك القرآن، يعني القرآن فيه أحكام جزئية وأحكام إيه كلية، واللي عاوز يفهم دي أكتر يرجع لكتاب من أحكام الإسلام ويشوف إحنا شرحنا النقطة دي إزاي. إن ربنا سبحانه وتعالى ما سابش حاجة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، في أحكام تفصيلية في جزئيات مفصلة وفي أحكام إيه كلية. فلما الفقهاء حددوا الكلام كله والفقه كله زي ما بنقول ما ترك الاوائل من كلمه لقائل، يا هتلاقي الامر بنصه يا هتلاقي الحكم كاحكام ايه كلية يخضع لها كل ما استجد بعد كده من أمور، زي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ضربت أمثلة بأحاديث، أحاديث كلية لما قالها تبقى أحكام كلية تخضع لها كل، زي مثلا لا ضرر ولا ضرار نوس، لا ضرر هذا قاعدة، قاعدة يسموها قاعدة كلية، قاعدة إيه كلية. لما أقول لا ضرر ولا ضرار قاعدة خلاص، يبقى كل ما جاء منه ضرر أو إضرار بالغير يمنع على طول تحت القاعدة الكلية اللي بتقول إيه، لا ضرر ولا ضرار. ما نجيش نقول بقى ناخد الفقه من هنا بقى، ولذلك هتجد المذاهب بقى لما اتكلموا في الدماء هتجد انهم اعتبر بعضهم الدم اختلفوا فيه بقى، اختلفوا في الدم، وقال بعضهم ان الدم زي ما قلت لك اذا زاد عن حجم الدرهم في الثوب لا تصح الصلاة فيه، وإذا حصل إنه زاد عن حجم الدرهم في الجسم يبقى إيه، لا صح الصلاة فيه. والبعض قالوا إن الدم ينقض الوضوء إذا كان على سبيل الكثرة، فيدعك سنانه بالفرشة الدم عمال ينزل، بتوضى هو وخلص وضوء والدم بينزل من سنانه ومش بيسكت، طب يعمل إيه ده منتقض وضوءه. وفي ناس تقول لك لا ما انتقضش وضوء ولا تنجس، ليه يا سيد؟ يقول لك لأن دمه، وكانت الصحابة بتصلي في دمائها أثناء الغزوات، ما روحش يغسل الدم بعضهم، وقال لك كان بيدفن الشهيد ولا يغسل ويدفن بدمه، ولو كان دم الشهيد فده كان يرد عليه يقول له إيه، لا دم الشهيد مستثنى، دم الشهيد مستثنى لكن دم الجريح لا، وكده. فالناس بتختلف، لكن يؤخذ الفقه إيه من الفقه. ديك النهار بالمناسبة الناس اللي بتاخد من الحديث كده، واحد لابس خاتم ذهب، فواحد صاحبنا قال له والله انت لابس خاتم ذهب ده الذهب ممنوع، قال له من ممنوع فين وممنوع مين ومين قال، الناس بقى اللي بتتكلم كده. فقال له اخذ في حديث صحيح في البخاري ان لبس الذهب ممنوع على الرجال، هو والحرير، هو والحرير حرام. فخد بعضه وراح جاب الايه البخاري وجاب الفهرس وشاف لبس الخاتم في كتاب اللباس، البخاري متقسم لكتب وكل كتاب متقسم لايه لابواب، فجاب كتاب اللباس، كتاب الزينة لباس، بعد كده باب لباس ايه الخاتم. ففوجئ بقى بالحديث، وبعدين بص لقى في حديث منهم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق واتخذ الناس مثله فطرحه او فنبذه ونبذه الناس، راح واخد الموضوع ده وراح مكلم صاحبه اللي نهاه وقال له ايه، انت بتقول لي خاتم الذهب ممنوع، ده انا مش لقيت الذهب بس والفضه كمان، ما هو بيقول له ايه بلاش الذهب البس خاتم فضه وبلاش الذهب. فراح قال له بتقول لي البس فضه، ده الفضه الاخرى ممنوعه والحديث اهو. قال له والله انا ما اعرفش اخد الحكم من الحديث، لكن انا هسال لك راجل متخصص في المسائل دي وغاوي وبيشرح في البخاري والبتاع والكلام من ده، يقول لنا الحدوته دي. وفوجئت بيه بيكلمني في مكتبي بالتليفون وبيقول لي الموضوع فلان الفلاني كذا قال كذا وقلت له كذا، وراح جاب لي حديث، وانا استغربت جدا على الحديث ده، ازاي يحصل حاجه زي كده وايه خاتم الفضه دي. فطبعا الحديث موجود بتاع الفضه ده موجود، قلت له ما هو احنا انت مش نبهته، وقلت له انه ما يصحش ياخد الفقه من الحديث، اما شغله الائمه والفقهاء ايه، هو مش فاهم الموضوع بقى. الموضوع ببساطه انه النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يبعت جوابات للملوك عشان يدعوهم للإسلام، قالوا له الناس دي مش هتاخد ولا تقبل جواب إلا إذا كان إيه مختوم بخاتم، فاتخذ الخاتم ده من ذهب، فقالوا الوحي إن الذهب إيه ممنوع وحرام على الرجال، فطرحه ورماه، والناس كانت برضو لبست قلدت فايه قال لهم الذهب حرام فخلاص. فاتخذ خاتم من فضه نقشه محمد رسول الله، وقالوا منقوش بالعكس، يعني الله فوق وبعدين رسول وبعدين ايه محمد، مكتوب من اقرا من تحت لفوق مش من فوق لتحت عشان يبقى اسم الجلاله فوق، كلنا عارفين كده. قال اه. قلت له اللي انتوا ما تعرفوش بقى انه اللي عمل الخاتم ده لرسول الله الناس بتقلده في كل حركه وكل سكنه، راحوا عاملين خواتم زيه ونقشوا عليها نفس النقش، فاصبح ختم النسر ختم الدوله في ايد كل واحد. انت واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ المفروض ختم ده يبقى في ايده هو بس، هو اللي يختم. لو كل واحد عامل النقش ده كده فطبعا بقت هوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين طرحه هذا الخاتم ليله واحده يوم واحد طرحه بس، وقال لا تنقشوا على نقشي، فطرح الناس خواتمهم لانها كانت منقوشه على نقشه، فلبسه بعد ذلك وتوارثه الخلفاء. امال اللي وقع في بئر اريز من عثمان بن عفان ايه؟ ثم حدثت الفتن وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وخده ابو بكر بعد كده وخده سيدنا عمر. المهم يعني فطبعا ادي مثلا القصه اهي، وراح الراجل ويقول لك اخد فاخد من الحديث. لا تاخد من الحديث ازاي؟ ما انت مش عارف الحدوته، ما انت مش عارف القصه. زي الراجل اللي بال في المسجد ده، مش بال في المسجد، مش اتقرب حديث قدامكم. هل بقى في الحديث موجود ان الراجل ده حين دخل صلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا؟ جت دي؟ ما جتش اهي. هل جه انه جابه وقال له ان المساجد لا تصلح؟ ما جتش. فيه حواديت وفيه قصص وفيه خلفيات. وبعدين الحديث ده بقى موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا، رواه مسلم ورواه ابو داود ورواه الترمذي ورواه فلان. فالعالم والفقيه بيجيب ده ويجيب ده ويجيب ده ويجيب ده ويشوف الروايه ايه والحكايه واصلها وفصلها وايه الموضوع وكل ما جاء في الباب ده هو في اي حته. يعني البخاري جايب الحديث ده هنا، وهتجد جايبه في كتاب الادب وجايبه في كتاب المساجد، يعني واخد بالك؟ يجيبه هنا ويجيبه هنا ويجيبه هنا، يجيب من هنا ويجيب من هنا ويجيب هنا، ويجيب القرآن ويجيب السنة ويجيب مش عارف رأي ايه والصحابة وفعل الصحابة عشان يطلع بحكم. انما عشان تيجي انت تمسك القرآن كده لوحدك وتطلع منه حكم تيجي ازاي دي؟ او تجيب البخاري او الحديث وتطلع منه حكم، ما ينفعش. واضح يا جماعة؟ نعم. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال ما يصيب من المرأة يعني إيه؟ يعني ما أصاب ثوبك من ماء المرأة يغسل، وما يصيب من المرأة أي ما يصيب الرجل من امرأته ما يصيبه منها حال الجماع إذا جاء على ثوبه، يعني ماء المرأة. حدثنا عبدان قال اللي هو المقابل لمني الرجل يعني. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسير عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أصدها بالجنابة هنا إيه بقى؟ ما أصاب الثوب من الجنابة، يعني نتيجة إيه؟ الجناب. فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. يعني إذا معنى كده إنه تشب المني خلاص بدل ما تغسل خلاص مبلول ولا مش ولا ناشف، مش لازم يبقى ناشف يعني. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حه وحدثنا مسدد قال طبعا اللي مش اللي ما حضروش قبل كده كلمه حه يعني بيحول من سكه لسكه، يعني قال لي فلان وفلان وفلان ححول السكه بقى تحويل السند، وكمان حدثني فلان عن فلان عن فلان، يعني سكتين او طريقين للحديث. ها سمعت عائشه حه وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. نعم. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. في ناس بقى كانت بتعتقد أنه إذا جامع امرأته في ثوب خلاص الثوب نفسه ده ما يتلبس، لازم يتغسل، لازم إيه يتغسل. الثوب إذا أصابه الماء، ماء الرجل أو ماء المرأة، غسل الموضع بتاع الماء ده بس، مش الثوب كله، البقعة دي بس اللي تتغسل، ما تغسلش كله ويصلي فيه. طب افرض الثوب لم تحدث له إصابة، يعني الثوب اللي كان لابسه هو أو لابسه الست ما حدث أنه جه عليه ماء الرجل ولا جه عليه ماء المرأة، يجرى إيه بقى في الثوب ده ولا حاجة؟ يصلي فيه، أيوه يغتسل ويلبس نفس الثوب تاني ويصلي فيه. لكن في ناس كان يقول لك لما يلبس الثوب ويحصل جماع والثوب ما فيش فيه حاجة، ما تبلش بحاجة، ما جاش عليه حاجة، خلاص يقلع الثوب ده بقى علشان جامع فيه. لا، الثوب يصلي فيه الثوب طيب ما جرالوش حاجة. انت اصابتك الجنابة بمعنى ايه؟ ايه جنابة؟ يعني كلمة جنابة وايه الجنب؟ ما فيش، مش نجس، النجاسة حاجة والجنابة ايه حاجة. الجنابة معناها ايه؟ انه خرج من الرجل شيء فجانبه فاصبح الرجل في جنب وماؤه في جنب، هذه اصل الجناب. والرجل جنب، جنب يعني ايه؟ اي جانبه ماؤه، يعني خرج منه الماء وراح فين؟ وراح في جنب تاني، هذه معنى الجناب. بس ما فيش فيها نجاسة ولا كلمة نجاسة. والمؤمن لا ينجس ابدا، انما المشركون النجس، عبدة الاوثان، لكن المؤمن لا ينجس. فأدي معنى الجنابة سواء للرجل أو المرأة، معناها أنه جانبه، أي إيه؟ خرج منه الماء بقى بجنب تاني. نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا، يعني المية مطرح الغسل. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه. شفت بقى، هذه بقى الكلام اللي هيجينا تاني يورينا الخلافات بتاعتهم. فقال ها هنا وثم سواء. يعني ايه بقى؟ اولا البريد اللي هو مكان استراحة الرسل اللي يرسلها الملوك الى الامراء، بمعنى الخليفة في المدينة ابو موسى الاشعري مثلا امير، نفترض في حتة عندك هنا مين اللي صلى في البريد؟ ابو موسى، مش كده؟ أيوه. كان وليا لعمر ولعثمان من بعده، والبريد ده كان في الكوفة. فيجي مثلا عمر بن الخطاب عاوز يبعت جواب لأميره على الشام، الوالي بتاع الشام. الراجل اللي راكب ده هيركب من المدينة يروح الشام، ينزل فين ويستريح فين ويقعد فين؟ فأماكن زي الاستراحة بتاعت الطريق الصحراوي، زي استراحة الطرق، أماكن يتوقف فيها البريد، راكب خيل، راكب جمل، يغير حصانه، يعلف حصانه، يطهمه، ينظفه، يأكله، يبيته، ينيمه، يريحه، هو كمان يستريح. واضح؟ فأماكن البريد اللي هم أماكن استراحة الرسل الحاملين لأوامر الخلفاء والأمراء وما لازل. فهو في العنوان بيقول لك أبوال إيه؟ أبوال الإبل وروث البهائم، مش كده برضو؟ والغنم ومرابضها. والمرابض، المرابض جمع مربض، والمربض جاية من ربض يربض أقام، ربض بالمكان يربض أقام. فالمربض مكان إقامة إيه؟ الغنم. طب مكان إقامة الإبل اسمها إيه؟ معاطن. معاطن، يبقى المرابض للغنم والمعاطن للإبل. فنصلي في الأماكن دي ولا ما نصليش؟ بقول لك أبو موسى صلى في دار البريد اللي هي فين بقى؟ اللي في الكوفة حين كان أميرا. ولما بيقول لك وقال ها هنا وثم سواء، شو بقول لك كده؟ في دار البريد والسرقين. أيوة والبرية، السرقين والسرجين بالقاف والجيم، السبلة روس البهائي سموه كده. والبرية، والبرية السرقين البرية يعني، يعني كذلك بتاع البهايم وكده على بعض يعني، الخيل والوحوش وكده. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه. جنبه آه. فقال ها هنا وثم سواء. إيه اللي خلاه يقول ها هنا وثم؟ ثم يعني إيه هناك؟ إيه اللي خلاه يقول كده؟ قالوا له الله أنت بتصلي هنا، ما تصلي بره، ما تصلي بره يعني بعيد عن السرقين والبرية والوسخات بتاعت الوحوش والكلام ده روس البهائم، ما تصلي بعيد. قال ها هنا يعني مطرح ما بصلنا هنا جنب السرجين، وثم وهناك زي ما بتقولوا لي بعيد بره الباب سواء، هنا وهنا واحد. اذا معنى كده ايه؟ معنى كده ان السرقين والسرجين مش نجس، ده اللي عاوز يقوله، ده اللي عاوز يقوله. وابوال الابل مش نجس، والا ما كانش خلاهم يشربوها ويتداووا بيها. ويبقى رعاه الغنم لما يصيبهم ابوال اغنامهم ما جرش حاجه، ورعاه الابل لما تصيبهم ابوال الابل ما جرش حاجه، والمجاهد اللي بيركب فرسه لو اصابه بول فرسه بول حصانه ما جراش حاجه، ولما يصلي في الاسطبل ما جراش حاجه. ادي راي. الراي الثاني بيقول لك كل دي نجاسه، كل دي ايه؟ نجاسه، لابد من الاحتراز عنها. ايه الكلام انتوا تقولوا ده؟ طب وابوال الابل اللي شربوها الجماعه العرانيين؟ قال لا ده تداوي، ده موضوع دواء، ده موضوع خاص يعني، حاجة خاصة بموضوع معين فيه تداوي. لكن مش معنى كده ان اي واحد كده يقول لك ايه شوية شوية بول ابل وحات ابوك تشرب ايه؟ عندي بول ابل تشرب؟ في كده في الدنيا مثلا يعني داخل لك ضيف ويقول لك عندي شوية مقص بس تعال هاتي لي وبت بول كده برضو بدل الشاي والقهوة نسقي بول الابل مثلا؟ كلام طبعا مش منطقي، انما ده تداوي، ده تداوي. طب وابو موسى لما صلى بقى والسرقين الى جواره اما اردوا قالوا ايه؟ طب وماله؟ فرش ثوبا فصلى عليه. اجبتوها منين؟ قال له بالعقل، قال له مفيش فيها عقل اهو، صلى قال ها هنا وثم سواء. فالناس اللي بتقول بالنجاسه قال لك مش معنى كده انه صلى عليه يعني تروح على سبله الخيل وتقف تصلي وتسجد على سبله الخيل؟ في كده في الدنيا حد يقول كده؟ لازم فرش حاجة، أو كان في حتة نظيفة هو جنبه لكن بصرش عليه. فهنا في خلافات في مسألة أبوال البهائم والإبل والحاجات. الناس اللي بتقول إنها ما هيش نجسة بتقول لك بول الإنسان لا يحتذر، لا يستتر من بوله، لكن بول البهائم تستتر منها إزاي؟ واقف أنت بتطهم الحصان بتاعك راح مبول، امطرتش الدنيا تعمل لي توبه تستحمى وتغسل هدومك عمال ايه؟ ما حدش هيخدم الخيل بقى اللي معدل الجهاد ورعاه الابل ورعاه البهائم ورعاه الغنم يعملوا ايه وكلام من فده راي وده ايه راي. احنا بنرى ايه؟ ان الحاجات دي كلها نجاسه. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة يعني جو المدينة أصابهم بالجوى وقالوا مرض يصيب الأمعاء، ها؟ اجتووا المدينة يعني عيوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. اللقاح اللي هي الإبل، اللقحة الناقة، الناقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. شفت إزاي؟ طب يبقى معنى كده عاوز تقول إيه بقى؟ إن أبوال الإبل إيه؟ طهرة، لأن يحرم شرب النجاسة، يحرم ويحرم بيعها كذلك. نعم. فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. الحرة اللي هي الصخور اللي على أطراف المدينة المنورة. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا رسول الله ورسوله. لا. وحاربوا الله ورسوله. أيوة. وحاربوا الله ورسوله. فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. شفت أو جايبينها برضو. كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، وقلنا مرابط جمع مربط، والمربط مكان إقامة الغنم. يبقى إذا معنى كده إنه فضلات الغنم ما هيش تكسر، وإلا ما كانش يصلى في المكان. وطبعا دول كان بيردوا يقولوا إيه؟ يقولوا الله، طب ما كان بينظفوا الحتة اللي بيصلي فيها، أو ممكن كان يفرش له شيء حصير أو شيء. نعم. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. زي ما قالوا بقى، النجاسة في الماء، وقعت فيه صرصارة، وقعت فيه حاجة، أي حاجة وقعت في الماء، فبيقولوا بقى أنه بدل ما تغيرش أحد أوصافه الثلاثة، الماء معروف أنه لا طعم له ولا لون له ولا ريح له، فإذا تغيرت الأوصاف الثلاثة بقى له طعم، يبقى تنجس. ده زوقت فيه نجاس، لكن حطيت فيه مظهر ما بقى له طعمه، لكن ما مش نجس، المظهر مش نجس. المقصود اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت طعمه او غيرت رائحته او غيرت لونه حكم بنجاسته، اما اذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحته يبقى مفيش حاجه. لدرجه ان قالوا ريش الطائر، الطائر ده وقعت منه ريشه في الميه، فبعض الناس قال لك الريشه دي طاهره ما تنجس، وبعض الناس قال لك لا تنجس، وبعض الناس قالوا ان كان قليلا نجس وان كان كثيرا لم ينجس، وهكذا. فهنا هو بيقول لك الراي اللي هو بيقول اذا لم يتغير احد اوصاف الماء الثلاثه بوقوع نجاسه فيه، زي ما واحد يقول مثلا ميه كتير قوي قوي ووقعت فيها مثلا فاره ماتت، شيل الفاره وخلاص ميه كتير ما نجستش. نعم. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. شوف ازاي، لا بأس بريش الميتة اذا وقع في الماء يعني لا ينجسها. غيره قال ايه؟ قال لا يتنجس، يتنجس، لان الميتة نجسة هي واجزائها، فبدام ريش الطائر الميت او ريش الميتة وقعت فتبقى نجسة، تبقى نجست الماء. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. زي ايه؟ العاج، ما هو ده ميت، سن الفيل ده ميت، فالناس كانوا بيعملوا ايه؟ يسرحوا بيها ويعملوها أوعية وحاجات زي كده. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. حدثنا إسماعيل تجارة قال العاج أصله العاج يعتبر ايه؟ ميتة، جزء من ميت، جزء من ميت، بيعتبر انه جزء من الفيل، وما بياخدوش العاج من الفيل الا بعد ما ايه؟ بيموت، مش بيقصوه ولا بيقطعوه. نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. تيسير طبعا على الناس. السمن هنا قالوا يشترط أن يكون متجمدا، أما لو السمن سايح بقى مائع كان ينفع؟ ما ينفعش طبعا، لأن اطرحوا ما حولها إزاي؟ ما حولها فين؟ إيه هو اللي حولها؟ ما تستعينه. فقالوا هنا الشرط أن السمن يكون جامد، فالتلوث والتنجس حدث في جزئية معينة، فهي باللي محيط بها كله ده بيترمى والباقي يتاكل، فيشترط أن يكون جامد مش مائع. وبعدين بدأوا بقى الفقهاء يتكلموا يقولوا طيب نعمل ايه في السمنة دي اللي هي شلناها بقى، شلنا شوية سمنة قد كده رمينا الفارة والسمنة اللي حواليها بقى اهو موجود اهو، نرميه رخر؟ نسألك طبعا ترميه، مش قال فاطرحوه؟ مش قال فاطرحوها؟ طبعا ترميه. والناس قالوا لا ما يرموهوش، يستصبحوا به، يستخدموا وقود. انت عارف زي ما بنحط جاز ممكن الشحم ده، وفي بلاد الخارج لما يجي يكلم ما يغسلوش المواعين، يسيبوها لحد ما تجلمط زي ما بيقولوا كده، وبعدين بيجيبوا ورق المطبخ، ورق الحاجات التواليت ده والحاجات دي، ويعمل كده يقوم ينزل السمن ده كله، ينزل كده على هيئة ايه، حاجات مجمدة كده شحم، ويحوشوه ويجوا في الشتاء يتدفوا بيه، يحطوه في الدفاية مع الخشب يولع. وانت لو جبت طاسة الستات يعرفوا الكلام، وحطت سمنة تقدح والنار كانت عالية، تلاقي السمنة نفسها ايه، ولعت الزيت والسمنة يولع، الشحم يولع. فقالوا يستصبح بيه، يعني ايه، ينوره زي الشمعة كده ينور بيه. هل يجوز الإضاءة بالنجاسة؟ ما هو نجس السمن ده. قالوا أيوة يجوز. طب يجوز بيعه؟ قالوا أيوة يجوز. ففي ناس بقى قالت يطرح ولا يستصبح به ولا يباع ولا يشترى لأنه نجاسة، وبيع النجاسة حرام. وناس قالوا لا يستصبح به لكن ما يبيعوش لأن بيع النجاسة حرام لكن الاستفادة به. وجابوا الحديث ده هو نفسه وفيه زيادة، وفيه زيادة فطرحوه او استصبحوا به في كتاب اخر في روايه اخرى، فقال لك ايضا استصبح به لكن ما يبيعوش. وفي ناس جابوا روايه ثالثه بقى قال لك فانتفعوا به، قال لكم من ضمن الانتفاع ان يباع بس بشرط ما تبيعوش على انه سمنه، لان الناس لو كلته يبقى حرام عليه، انما تبيعه على انه ايه، وقود للاستصباح. نعم. عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا ما طاسة الستات يعرفوا الكلام، وحطت سمنة تقدح والنار كانت عالية، تلاقي السمنة نفسها ايه، ولعت الزيت والسمن يولع، الشحم يولع. فقالوا يستصبح به، يعني ايه، ينوره زي الشمعة كده ينور به. هل يجوز الإضاءة بالنجاسة؟ ما هو نجس السمن ده. قالوا أيوة يجوز. طب يجوز بيعه؟ قالوا أيوة يجوز. ففي ناس بقى قالت يطرح ولا يستصبح به ولا يباع ولا يشترى لأنه نجاسة، وبيع النجاسة حرام. وناس قالوا لا يستصبح بيه لكن ما يبيعوش لان بيع النجاسه حرام لكن الاستفاده بيه. وجابوا الحديث ده هو نفسه وفيه زياده، وفيه زياده فطرحوه او استصبحوا به في كتاب اخر في روايه اخرى، فقال لك ايضا استصبح بيه لكن ما يبيعوش. وفي ناس جابوا روايه ثالثه بقى قال لك فانتفعوا به، قال لكم من ضمن الانتفاع ان يباع بس بشرط ما تبيعوش على انه سمنه، لان الناس لو كلته يبقى حرام عليه، انما تبيعه على انه ايه؟ وقود للاستصباح. نعم. عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله. الكلم الجرح. كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله جرح. كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم. تفجر وتفجر في الهامش. اللون لون هي أصلها الدم أصلها تتفجر. اللون لون الدم والعرف عرف المسك. عرف ريحة، العرف الرائحة، والعرف عرف مسك من غير ألف ولام في الهامش. أيوة. أو عرف المسك رواية برضو دي ودي. باب الماء الدائم. الماء الدائم اللي هو الماء الـ الـ الـ الـ الـ الراكد. تكتب في الهامش بدل كلمة الدائم دي تكتب الراكد في الهامش بس كشرح يعني، لأنه يمنع التبول في الماء الراكد. هذه أظهر الماء الدائم فعايز يجيب دي. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عندكم هنا في اسكندرية، عندكم هنا عبد الرحمن بن هرمز ده شيخ الإمام مالك. أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال يعني إيه نحن الآخرون السابقون؟ الآخرون في الوجود، السابقون إلى النعيم يوم القيامة. بنفس الإسناد ده بتاع الحديث ده قال إيه؟ لا يبولن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. شفت بقى النهي عنه. وأظن عندك برضو لا يبول بدل لا يبولن. نعم. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. شوف برضو ده كل دي آراء اهي ماشي. الغير بيقول لا يعيد. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. لا يعيد. لكن الناس قالت إيه؟ لا يعيد زي ما هو قال كده خلاص صلى لا يعيد. وناس قالت لا يعيد اذا كان في الوقت متسع، وناس قالت يعيد في الوقت متسع او ما فيش الصلاة بطلة يعيد. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس عند البيت عند الكعبة يعني. إذ قال والكلام ده في أول البعثة في مكة. إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان. السلى اللي هو الجلدة اللي بيبقى فيها الجنين زي المشيمة في الإنسان. انت عارف الجنين بتاع البهايم بيبقى في كيس، القطة لما تولد الجنين بتاعها العيل في كيس، بعدين تاكل الكيس تقطعه. كلبة كذلك بتولد في كيس، الكيس ده اسمه السلى. والجزور بمعنى مجزور مدبوح، والجزور يتقال على الذكر والأنثى. يعني الناقة اسمها جزور برضه، يعني الجزور جمل أو إيه أو ناقة بس مدبوحة. مين يجيب بقى سلى؟ ما ذبحوها بقى وفتحوا بطنها وشالوا أمعاءها ونظفوها، الكرش ده ها الجلدة دي. مين يجيب سلى جزور بني فلان؟ أيوه، أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم، أشقى القوم أسهم والعياذ بالله عقبة بن أبي معيط، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا. عبد الله بن مسعود شايف المنظر ومش قادر يعمل حاجة لوحده، وكان المسلمين قلة، ما فيش 3-4 طنفار ولا 5 طنفار. عبد الله بن مسعود من أوائل الناس اللي جت وأسلمت، فالوحده يعمل إيه؟ والكفار ومشركين بقى أبو جهل وعقبة بن أبي معيط أشقى القوم اللي راح عمل الجوهة دي قاعدين بقى يتضحكوا ملفوفين يضحكوا، هو مش قادر يتكلم. أدي معنى وأنا أنظر ولا أغير، يعني ما فيش فيدي حاجة. لو كان لي منعة، لو كان لي منعة زي ما قال ها؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. يحيل بعضهم على بعض، يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يعني إيه؟ يعني يبص ده يبص لده وده يبص لده ويضحك، وده يميل على ده وده يشاور على ده كده، المهزأة دي والمسخرة اللي عملوها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. ما رفعش بقى لما حس باللي هم عملوه، ظل ساجدا ما رفعش حتى جاءت فاطمة. حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات. ده دعوة عامة، اللهم عليك بقريش دعوة ايه عامة. ثم خص أناسا بالذكر اللي هم كانوا قاعدين يضحكوا دول. وبعدين فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط ابن أبي معيط، وعد 7 فلم يحفظها. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. شوف كلهم قتلوا في غزوة بدر، وكلهم حدد النبي صلى الله عليه وسلم مصارعهم قبل الغزوة، بيشاور هنا مصرع فلان هنا مصرع فلان هنا مصرع فلان، فما تعد أحد منهم مصرعه. واللي عدوهم بقى وخصهم بالدعاء دول واحد واحد كلهم ماتوا كفار. هو ما دعاش عليهم بالموت، هو طبعا ما هو كونه موت كافر ما خلاص دي المصيبة. ما هو لو مات مسلم ما جراش حال، إنما المصيبة أنه يموت إيه كافر. فكلهم ماتوا كفار وماتوا في غزوة بدر. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان. نقف بقى على كده لو تسمح عشان المغرب.